بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ الجواب: أعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى مع شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن انقسام مرتبتي الإيمان إلى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فما الفرق بينهما يا شيخ أنت؟ الإيمان المطلق هو الكامل، طيب، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، أحسنت. وقلنا قاعدة أيضا تتعلق بالتمييز بينهما في موارد الأدلة، فمثلا في قول الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أي النوعين مراد؟ الإيمان المطلق، أحسنت، يعني الإيمان الكامل. والسبب أن هذا خطاب، أن هذا خطاب وعد. طيب، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما المراد بالإيمان هنا يا سيكو؟ الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. وقلنا إنه في خطاب الأحكام، يعني في خطاب الأمر والنهي، فإنه يراد ماذا؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. ومن الذي يدخل في هذا الخطاب؟ كل المسلمين. لما؟ لأن كل المسلمين عندهم أصل الإيمان، أليس كذلك؟ فأصل الإيمان حاصل لكل أهل هذه الملة. طيب، هل نفهم من هذا أن أهل مطلق الإيمان ليس لهم وعد؟ لهم وعد، لهم وعد ولا شك، ولكن القاعدة هي أن الوعد المطلق لأهل الإيمان المطلق، ومطلق الوعد لأهل مطلق الإيمان. تعيدها يا شيخ. الوعد المطلق لأهل الإيمان المطلق، ومطلق الوعد لأهل مطلق الإيمان. يعني الوعد المطلق، الوعد الكامل، قلنا إن أهل الإيمان الكامل وعدهم الله الذي لا يخلف الميعاد أنهم يدخلون الجنة من أول وهلة. أما أهل مطلق الإيمان فلهم مطلق الوعد، لهم وعد ولا شك، لهم حد من الوعد، ولكن قد يكون هذا هو دخول الجنة مآلا، وقد يكون العفو ابتداء ودخول الجنة ابتداء. فهمنا هذه يا مشايخ؟ طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الكفر العملي. فاتفق أهل العلم على أن من ركض المصحف أو رماه وهو يعلم أنه المصحف في الحش، أو سب الله والعياذ بالله، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دين الإسلام، أو استهزأ بالله ورسوله أو آياته وأحكامه، أن هذا كله ماذا؟ كفر أكبر، مع أن هذه الأمور ليست من الأمور القلبية، إنما هي أمور ظاهرة تكون باللسان وتكون بالعمل. فكيف تكون كفرا أكبر وقد عرف المؤلف رحمه الله الكفر الأصغر بالكفر العملي؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عن هذا بقوله: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها، مثل قتل النبي، أي نبي، أو لطمه مثلا، أو السجود لقبر أو وثن، أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وما شاكل هذا من هذه المكفرات الظاهرة. قال: ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس. وما الكفر العملي إلا هذا؟ الكفر كما قلنا سابقا من حيث محله، يعني من حيث ما يقع به، يكون كفرا باطنا ويكون كفرا ظاهرا، وإن شئت فقل يكون كفرا قوليا أو كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. إذن هذا هو الكفر العملي. ولذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العمل الذي ينافي أصل الإيمان، يعني الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، هو كفر بعينه. العمل نفسه كفر، كما أنه يكون الاعتقاد نفسه كفرا، كما أنه يكون القول نفسه كفرا. فالحكم معلق بالسبب المكفر، قولا كان أو فعلا أو اعتقادا، وليس الأمر محصورا أو مقصورا على ماذا؟ على ما في القلب. بمعنى أن من فعل الكفر كفر بفعله، ومن قال الكفر فإنه كفر بماذا؟ بقوله، كما أن من اعتقد الكفر فإنه كفر باعتقاده. وهذا هو ظاهر النصوص. قال الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وليس اعتقاد الكفر. قال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله جل وعلا علق الحكم بمجرد القول وليس بما في القلب. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. هذه الآية متعلقة بالكفر الظاهر لا بالباطن. هذه الآية مختصة بالكفر الظاهر، كالقول مثلا: إذا قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، لأن الله استثنى من المكره، ولا يمكن أن يرادها هنا الكفر الباطن. لما؟ لأن ما في القلب لا يمكن الإكراه عليه، لا يمكن أن يكره إنسان على ماذا؟ على اعتقاد في قلبه، إنما يكره على الشيء الظاهر. فبين الله جل وعلا أن كل من قال الكفر فإنه يكفر بقوله إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون مكرها. ثم بين جل وعلا ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني من هؤلاء المكرهين من إذا كان أول الأمر مكرها ثم شرح بالكفر صدرا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون قد كفر. وهذا الإجماع الذي يقرره أهل العلم في هذه المسألة لا شك فيه ولا ريب. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصارم المسلول إجماع العلماء على أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ظاهرا وباطنا، سواء أكان مستحلا للسب أو كان معتقدا للتحريم أو كان ذاهلا عن اعتقاده. لو كان يعتقد حل سب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا فإنه بالإجماع ماذا؟ كافر. ولو كان يعتقد تحريم ذلك فإنه ماذا؟ كافر. ولو كان ذاهلا عن اعتقاده، يعني في اللحظة التي نطق به فيها بهذه اللفظة الخبيثة لم يكن له في ذلك الوقت اعتقاد بين، ذهنه ذاهل عن هذا الاعتقاد، إنما تكلم بلفظ، فإننا نقول إنه أيضا ماذا؟ كافر. كما أنه نقل عن إسحاق ابن راهوية رحمه الله وهو إمام جليل يعدل بالشافعي ويعدل بأحمد رحمة الله على الجميع، أنه قال أجمع المسلمون على أن من سب الله أو طرح المصحف فإنه كافر بالله ولو كان مقرا بذلك، ولو كان مقرا بذلك. إذن هذه قضية مسلمة ومجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أنه يكون الكفر بالعمل الذي دل الشرع على أنه كفر، كما أنه يكون بالقول وكما أنه يكون بالاعتقاد، وليس الأمر محصورا على ماذا؟ على ما في القلب، على الاعتقاد. هذا أعني حصر الكفر على ما في القلب هو مذهب المرجئة. فالمرجئة ليس الكفر عندهم إلا ما نافى التصديق، كل ما نافى التصديق فإنه كفر. فالكفر بعبارة أخرى هو التكذيب لا غير، وما سواه مما دل الدليل ووقع الإجماع على أنه كفر يعيدونه إلى ماذا؟ إلى التكذيب، فيقولون هذا أمارة أو دليل على تكذيب قلبه، لا أن الفعل نفسه ماذا؟ كفر، أو أن القول نفسه كفر، إنما هو ماذا؟ مجرد دليل. والدليل قد يوافق المدلول وقد لا يوافقه، يعني الفعل الكفري كركض المصحف مثلا أو إهانته يقولون هو في نفسه ليس كفرا، إنما هو دليل على تكذيب قلبه، فهو بمنزلة الشهود، دليل كالشهود، وأنت خبير بأن الشهود قد يصدقون وقد يكذبون. ولذا عندهم فإن قدر أنه في قلبه وعلم الله عز وجل أنه مصدق فإننا نحكم عليه في الدنيا بالكفر، وإن كان عند الله عز وجل ماذا؟ ناجيا، إذا كان قلبه ماذا؟ غير مكذب. إذا كان قلبه غير مكذب فإنه ينجو عند الله عز وجل، هذا أولا. وثانيا أنهم حصروا كفر القلب على ما نافى قول القلب لا ما نافى عمل القلب، فعندهم أن الكفر هو التكذيب فقط، فما نافى التصديق كفر. طيب ما نافى التعظيم، ما نافى المحبة، ما نافى الخوف، عندهم هذا ليس كفرا، لأنهم لا يدخلون كما هو قول جمهور المرجئة لا يدخلون أعمال القلوب في ماذا؟ في الإيمان، وبالتالي فما نافى أعمال القلوب فإنه ليس من الكفر. ولا شك أن هذا كله غير صحيح، فالإيمان يشمل قول القلب وعمله كما يشمل عمل الجوارح وقول اللسان، وما نافى قول القلب فإنه كفر، وما نافى عمل القلب فإنه ماذا؟ كفر أيضا، كما أن ما وقع بالجوارح من المكفرات فإنه بحد ذاته كفر، وما وقع بالقول فإنه بحد ذاته ماذا؟ كفر. وعليه فأهل السنة والجماعة يحكمون على هذا القول الظاهر وعلى العمل الظاهر دون الحاجة عن البحث عن ماذا؟ عما في القلب. تعلق الحكم عندهم في باب التكفير وفي باب الحكم بالكفر على القول الظاهر وعلى العمل الظاهر. يقول المؤلف رحمه الله: ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. لا شك أن ما قرره المؤلف رحمه الله من هذا التقرير ولا سيما ما جاء بعده، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. لا شك أن قوله مفارق دون شك لقول المرجئة، فأولا هو جعل القول والعمل الكفري كفر من حيث هو، ولكنه يعلل ذلك. فرق بين أن يقال هو كفر والتعليل كذا، وبين أن يقال هو ليس كفرا إنما هو دليل على ماذا؟ دليل على الكفر، هذا أولا. وثانيا أنه جعل الاستلزام راجعا إلى قول القلب وإلى عمله أيضا، وهذا ما لا يقول به المرجئة، بل الأمر خاص عندهم بماذا؟ بقول القلب. ولا شك أيضا أن هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله ليس بجيد، بل ينبغي أن يقرر بوضوح أن القول الكفري كفر من حيث هو، وأن العمل الكفري كفر من حيث هو، وإن كنا نسلم بأنه في الغالب يجتمع الأمران، فيجتمع الكفران، واضح؟ بمعنى يكون كفر بالظاهر ويكون كفر بالباطن أيضا فيجتمعان، هذا هو الغالب على ما يقع من هذه الأعمال الكفرية أو الأقوال الكفرية، أنه يجتمع الكفران، فيكون بقوله قد كفر وباعتقاده كفر كفرا آخر، فاجتمع الكفر الباطن مع الكفر الظاهر، وليس أن الكفر هو ماذا؟ هو الباطن فقط. تنبه إلى هذه المسألة فإنها في غاية الأهمية، فغالب ما يقع من هذه الأعمال الكفرية يجتمع فيها النوعان، وإن كان التكفير يناط بالظاهر، لأنه لا سبيل لنا إلى ماذا؟ إلى معرفة ما في القلوب، وإن كنا نقول في الغالب أن مثل هذا الذي رمى المصحف في الحش في الغالب أنه ماذا؟ ليس عنده إيمان أصلا، ولو كان عنده إيمان أصلا لمنعه عن ذلك، لكن بكل حال لا حاجة لنا إلى هذا الخوض، فيكفي ماذا؟ أن يحكم عليه بمجرد فعله، وأن يحكم عليه بمجرد قوله. يعني من دعا غير الله عز وجل فهل يحكم عليه بقوله؟ فنقول هذا الرجل كفر لدعائه غير الله، أو نتريث فنقول ننظر أولا ما في قلبه، إن كان هناك إيمان في قلبه فإننا لا نكفره، وإن لم يكن هناك إيمان فإننا نكفره، ما رأيكم؟ ليس الأمر كذلك، بل بمجرد الدعاء يكفر، كما أنه بمجرد الاعتقاد يكفر، فهما ثلاثة أقسام: كفر باللسان، وكفر بالقلب، وكفر بالجوارح. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا؟ نعم، الله جل وعلا بين في كتابه أن المنافقين قد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. واختلف المفسرون في كلمة الكفر، والأشهر أنها الكلمة التي قالها رأسهم عبد الله بن أبي في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبئس ما قال، إنه يصدق فيهم قول القائل سم من كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقيل إن كلمة الكفر هذه هي كل ما قاله المنافقون، كل أقوالهم الكفرية جمعت في هذه الكلمة. وعلى كل حال لا شك أن المنافقين كفروا باعتقادهم، وكفروا أيضا بماذا؟ بقولهم، فاجتمع كفرهم الظاهر مع كفرهم الباطن. قال إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله جل وعلا علق الحكم بالكفر على ماذا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الاستهزاء بأي شيء يكون؟ بالقول، أليس كذلك؟ ثم حكم الله عز وجل على هذا الاستهزاء، يعني على هذا القول، بماذا؟ بالكفر، فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل هذا على أن من قال كلمة الكفر كفر، كما أن من فعل الكفر كفر، كما أنه من اعتقد الكفر كفر. وما ذكر المؤلف رحمه الله من أن هذه الواقعة تتعلق بالمنافقين هو قول جمهور المفسرين، أن الآية كانت في المنافقين، فهم الذين استهزأوا وهم الذين نزلت فيهم هذه الآية. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الذين استهزأوا لم يكونوا منافقين، إنما كانوا مؤمنين ضعيفي الإيمان ثم كفروا بماذا؟ باستهزائهم. والقول الأول فيما يظهر والله أعلم أرجح، قول الجمهور أرجح، ويدل على هذا أمور. أولا أن سياق الآية في المنافقين قطعا، ودليل ذلك أن الله عز وجل قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله. فالسياق يتعلق بماذا؟ بالمنافقين قطعا. ومن القرائن أيضا أن الآية في سورة براءة، وهي مختصة بماذا؟ بفضح المنافقين. ولذا لما سمع عوف بن مالك هؤلاء أو قائلهم، والبقية كانوا راضين، حينما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، قال عوف رضي الله عنه إنك منافق، وذلك لأنهم كانوا يعرفونهم بلحن القول، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه، ولهم قرائن تدل على هذا، ومنها هذا الغمز واللمز. أضف إلى هذا أن المتتبع لروايات سبب النزول وفيها ستة أقوال أو أكثر كلها فيها التنصيص على أن هذا القول كان قول المنافقين. فإذن هؤلاء الذين استهزأوا ونزلت فيهم الآية هم المنافقون فيما يظهر والله أعلم، وهذا قول الجمهور. بقي كيف نجيب عن قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم والمنافقون كفار في الأصل؟ فالجواب عن هذا أن المنافقين كانوا كفارا حقيقة مؤمنين حكما، أليس كذلك؟ حكمهم حكم ماذا؟ المؤمنين، يعني لهم أحكام المؤمنين، وإن كانوا في الحقيقة ماذا؟ كفارة. إذن قوله تعالى قد كفرتم، يعني كفرتم حكما كما كنتم كفارا حقيقة، بعد إيمانكم الذي كان محكوما لكم به، يعني كنتم مؤمنين محكوما لكم بالإيمان، أما الآن فأصبح حكمكم أصبح حكمكم حكم الكفار، لأنهم قد أظهروا كفرهم، والله تعالى أعلم. قال ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية مطلقا، بل بالعملية المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، ولسنا بحاجة إلى هذا كله، إنما نقول الكفر العملي كل ما دل الدليل، الكفر الأصغر هو كل ما دل الدليل على أنه كفر ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، سواء تعلق باللسان أو بالعمل أو بالاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ الجواب ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر وأصغر دون ذلك. نعم، هذه الكلمات الشأن فيها كالشأن في الكفر، كما أن الكفر ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، كذلك الظلم ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، كذلك الفسق ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، كذلك النفاق ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وكذلك الشرك ولم يذكره الشيخ أيضا ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. الشرك مثلا في قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، على أي النوعين يحمل؟ على أي النوعين تحمل هذه الآية؟ على الشرك الأكبر. وأما في نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا هو الشرك الأصغر. والآن يشرح لنا المؤلف رحمه الله انقسام هذه الألفاظ إلى أكبر وأصغر كل على حدة. نعم. قال رحمه الله ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ الجواب مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الظلم دلت الأدلة على أنه ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو الكفر الأكبر، وظلم أصغر وهو الكبائر فما دونها من المعاصي. المعاصي من جنس الظلم الأصغر، والظلم الأكبر هو الكفر الأكبر، وهذا كما بين رحمه الله فيما ساق من الأدلة، فإن فعلت يعني دعاء غير الله فإنك إذن من الظالمين، وإذا كان دعاء غير الله عز وجل كفرا أكبر فالظلم ها هنا قطعا الظلم الأكبر. كذلك في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك في قوله وما للظالمين من أنصار، والآية في المشركين الشرك الأكبر، كذلك في نصوص كثيرة والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، في مقابل الكفر الأصغر الذي هو في مقابل الظلم الأصغر الذي هو المعاصي، والذي جاء في نحو قول الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بأن عصى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعبد موضعه الحق اللائق به أن يكون عبدا لله مطيعا لله، فإذا كان عاصيا لله فإنه وضع نفسه في غير الموضع الذي خلق له، أليس كذلك؟ قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمحله الحقيقي وموضعه اللائق به وشأنه أن يكون مطيعا لله، فإذا عصى الله فإنه يكون قد وضع نفسه في غير موضعها، وهذا وجه وصف المعاصي بأنها ظلم. كذلك في قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وكذلك مثلا في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو العاصي لله سبحانه وتعالى، والمقتصد هو الذي أتى بالإيمان الواجب، والسابق بالخيرات هو الذي أتى بالإيمان المستحب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفرق بين النوعين، ففي صحيح البخاري وغيره لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني بالمعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ معي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا الظلم هنا على عمومه، أليس كذلك؟ وذلك لأنه قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذه نكرة في سياق النفي فتعم، ففهموا ماذا؟ العموم، وبالتالي المعاصي من أفراد هذا العموم، أليس كذلك؟ فقالوا: أينا لم يظلم نفسه، يعني بالمعاصي. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية هي من العام الذي أريد به الخصوص، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، يعني لفظه لفظ العموم والمقصود خاص، وهو الظلم الأكبر، وهو الظلم الأكبر، يرحمك الله. نعم. قال رحمه الله: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه. هذه الكلمة الثانية المنقسمة التي شرحها لنا المؤلف رحمه الله، ألا وهي الفسوق. فالفسوق والفسق ينقسم أيضا إلى أكبر وإلى أصغر. أما الأكبر فإنه الكفر الأكبر، وأما الفسوق أو الفسق الأصغر فإنه المعاصي. ويدل على هذا أن الله جل وعلا بين أن الكفار فاسقون، قال: إن المنافقين هم الفاسقون، ومعلوم أن المنافقين كفار. كذلك قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفسقه فسق كفري، لأن الله حكم عليه بالكفر. كذلك في قوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وهذا كثير في القرآن، بل أكثر آيات القرآن جاء فيها الفسق والمراد الأكبر. من ذلك مثلا قول الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، فدل هذا على أن الفسوق الأكبر هو الكفر الأكبر، وأن الكفار كفرا أكبر فاسقون. قال ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة، يعني أراد قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ففسق هؤلاء فسق أصغر، يعني هؤلاء عصاة من أصحاب الكبائر. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأشار رحمه الله إلى أنها أعني هذه الآية روي أنها نزلت في الوليد ابن عقبة، وهذا ما ذكره أكثر المفسرين، وأسانيد هذه القصة لا تكاد تثبت، فإنها جاءت من طرق مرسلة، جاءت من طرق مرسلة وليس فيها متصل من هذه الطرق. أيضا من أمثلة هذا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هنا هو الأصغر وليس الأكبر. وعلى كل حال أي آية أو حديث جاء فيه النهي أو جاء فيه الذم للفسق الأصغر فلا شك أنه يتناول من باب أولى النهي عن الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ الجواب مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الآيات، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وحديث أربع من كن فيه كان منافقا الحديث. هذا هو الكلام المتعلق بتقسيم النفاق إلى أكبر وإلى أصغر. النفاق مخالفة الظاهر للباطن، النفاق مخالفة الظاهر للباطن، وإذا كانت هذه المخالفة متعلقة بأصل الإيمان كان النفاق نفاقا أكبر، وهذا الذي كان عليه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، وإن كان الذي اشتهر في العصور المتوسطة والمتأخرة تسمية هؤلاء بالزنادقة. المقصود أن كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر سواء كان في الباطن مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان جاحدا للربوبية بالكلية يعني ملحدا، هذا يسمى منافقا. وهؤلاء المنافقون جاءت فيهم الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل في فضحهم وذمهم وبيان علاماتهم. وهناك نفاق أصغر، مخالفة من الظاهر للباطن ولكن في فروع الإيمان وليس في أصل الإيمان، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين، حينما يخالف الإنسان في ظاهره يخالف باطنه، يظهر الدين والتقوى وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، فيظهر الصدق ويضمر الكذب، يظهر الأمانة ويضمر الخيانة، يظهر أداء أو الوفاء بالعهد ويضمر الغدر وأمثال ذلك، فإن هذا كله لا شك أنه نفاق أصغر، والنفاق الأصغر حكمه حكم الفسق الأصغر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله المثال عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأشار أيضا إلى الحديث الآخر وهو أيضا في الصحيحين، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني اجتمع فيه النفاق الأصغر كاملا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فتحصل لنا من مجموع الحديثين أن الصفات كم؟ ها، خمس. أولا إذا حدث كذب، اثنان إذا وعد أخلف، ثلاثة إذا اؤتمن خان، أربعة إذا خاصم فجر، خمسة إذا عاهد غدر. هذه الصفات أو الخصال الخمس لا شك أنها من أرذل الخصال، ومن استحكمت فيه وأصبحت سجية له، وأصبح ديدنه أن يكون كاذبا وأن يكون غادرا وأن يكون فاجرا في الخصومة إلى آخره، فإنه يخشى عليه أن ينسرخ من الإيمان بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تقرر عند السلف رحمهم الله أن المعاصي بريد الكفر، فإنها تنقل القلب من درك إلى ما هو أسفل، حتى قد يصل والعياذ بالله إلى أن ينسلخ من الإيمان بالكلية. فكيف بهذه الذنوب العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، وبين أن من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، فيخشى على أن يخشى ممن استحكمت في قلبه أن ينحرف والعياذ بالله بالكلية، وينقلب قلبه ويقع في النفاق الأكبر. أسأل الله لي ولكم المعافاة والسلامة، وأن يوفقنا لصالح